فزاده صلى الله عليه وسلم سأل الله لأمته فزادها مع كل ألف سبعين ألف. انظر آخر الحديث من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وش السبب؟ ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مثله، فقال سبقك بها عكاشة، يريد صلى الله عليه وسلم سد الباب لأن لا يقوم من ليس له أهل. ثم قام ودخل منزله صلى الله عليه وسلم وبقي في منزله مدة، ثم خرج من منزله فإذا الصحابة جالسون جالسين في محلهم الذي فارقهم عليه صلى الله عليه وسلم، فجاء ووقف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله نبحث في السبعين الألف الذين حدثتنا عنهم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء غير هذا. أخبروه صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يطلبون أحد يقرأ عليهم ولا يكتبون، ما يكتبون بالنظر ولا يتطيرون. كيف تركوا هذه الأشياء مع أن الرقية جائزة والكيد النار جائزة، أما التطير فهو حرام وهو شرك، تركوا هذه الثلاثة أنهم على ربهم يتوكلون، وفي إيمانهم قدروا توكلهم على الله أنهم على ربهم يتوكلون، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون. وما يبلى يسترقون، لا يسترقون يعني ما يذهبون إلى أحد آخر عليهم بقوة توكلهم هؤلاء، ولا يكتوون. الكي بالنار جائز، لكن إذا تركه الإنسان من قوة توكل على الله وقوة إيمانه فهو أفضل. ولا يتطيرون، مجامع لهذه الأشياء أنهم على ربهم يتوكلون. ما استرخي نفسي جائزة نفسي ولا أولادها من أحسنين، يعني ما قال أحد يقرأ عليهم نفسي. إذا قرأت الرسول يقرأ على نفسي، الرسول يقرأ على نفسي، أي صحيح. لكن أنت من القرن الخامس حتى نعم، ولكن أنا أشبع للناس. هو بإيمانهم مثل ريشة يحسبها الأهواء والبدع والأخرى، لذلك إيمانهم زي الجبل رضي الله عنه. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، ونحن غثى كغثى السيف. الله يا محمد، ذكرنا الخلفاء الراشدين، نعم من هم؟ ثلاثة قتلوا، قتل في محراب الرسول، نعم قتل في محراب رسول الله، نعم قتل في داره، قتل في الكوفة. نرى هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين، أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم راشدون وأن الله هداهم، الذي قال في الحديث الصحيح عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رضي الله عنه. وهؤلاء الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة لما تمت 30 لقتل علي رضي الله عنه. نعم، من هم الباقين من العشرة؟ أبو بكر ما اسمه؟ عبد الله، عثمان، عامر، تيمية، عبد الله ابن عثمان، نعم ابن عامر، تيمية.

بعض نسائه ومنهم فضية في هذا كسر. اليهود أرسلوا هذا واحد منهم يشوف بدهم يهجمون على كسر. فلما رأت يطوف نزلت حزم وسكمت مع خشب. لما لا تعدي عليه شفلق رأسه، لما طاح بركت عليه وحبت رأسه حصل في مرتبة. ثم تحذرت عليه فقال بعضهم نقول لكم محمد ما يترك الحصن حصل الجهر وهي مرة قصت الريح اللي هبت عليه قصت الريح اللي هبت عليه. هذا لا هذا لا الأحزاب والأحزاب. الزبير رضي الله عنه ابنها كان أمينا في المدينة، وكان الناس العمال وغيرهم إذا جمعوا شيئا من المال أتوا به إلى الزبير فيقولوا نضع هذا عندك أمانة، فيقول لا إني أخشى عليه الضيعة لكن أكتبه لك. كان مؤتمر رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه، فإذا كان عنده 1000 مملوك 1000 مملوك 1000 عبد، وكان يقول لهم الذي يريد أن يذهب ويشتغل يأتيني بدرهم في آخر النهار ويأتيني عليك بدرهمين عليك بثلاثة. إذا كان إذا صلى المغرب رضي الله عنه جلس خارج المسجد ثم قبض منهم 1000 درهم كل واحد رضي الله عنه. زبير بن عوام عبد الله بن زبير ابن أكبر أولاده عبد الله عبد الله بن زبير جده 64 ومصحف بن زبير وعبد بن زبير جدهم 64 ذرية من صالح وبيت إيمان. لما حصلت الفتنة هل مستهدف أو مستهدف؟ لما كبرها مرتين أو ثلاثة قال يا أبت وما المولى؟ قال الله يقول رضي الله عبد الله ما ضاقت علي ضائقة من كان دين أبي إلا توجهت إلى القبلة وقلت يا مولى الزبير بن زين. لما ذكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه رجع تبعه رجل من اتباع علي بن مسعود بن هرمز، فلما نام عدا عليه وقتله اخذ راسه جال علي بن ابي طالب فقال يا امير يروك بأني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشرك الله بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشروا قاتل ابن خفية بالنار. قيل إنه نحر نفسه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به صاحب السم يحسن في جهنم. وابو دولة المجوس نعم الله على يد قتل عمر قتل نحر نفسه قتل نفسه بشيء عذب به في النار. الزبير رضي الله عنه قيل حين قتل له 4 زوجات ودينه 200,000 عشرون أساسا عبد الله بن الزبير شركت أبي خيابة حكيمة وأمده الله بالمعونة والتوفيق وراضيه كذا جعل وديعه والشهر كذا حتى المال زاد على 120,000 ثم لم يزل جبين ويصدق العمار. فلما سمع قوة وأبيهما الزوجات وأبيه أن ما لزاك يا عبد الله أعطنا حقنا من أميرك. لما ألحوا عليه قال والله لا أقسم بينكم درهما حتى أنادي في مواسم الحج أربع سنوات على من كان له على الدبيب في حج. جعل رضي الله عنه يبعث من يناديه المواسم كما أبوه رضي الله عنه أمين في المدينة فيأخذ أمواله على الغيب. فجعل كل سنة يبعث رجالا ينادون في مواسم على من كان له على الدبيب في خبث الأربع سنين. عمه الزوجة مع البناء مع الأولاد الزوجة مع الأولاد هذا الست أربع زوجات لهن الثمن الولد مع الولد مع دمي هذا هو الأفضل. والزوج إذا ماتت الزوجة وليس لها أولاد لا من الزوج ولا من غيره الزوجة مرحبا. إذا كان لها أولاد فإن له أولاد منها ومن غيرها لها الأفضل له الأفضل لهن ثمن الأفضل. لما مضت الأربع سنين الثمن بين الأرض كل واحدة أتاها 120,000 استثمار حلال يعني 400,000 درهم كل واحدة 120,000 واحد منها ما نبعثه ويبعث من مريضنا النية نية الإحرام نعم الطواف بالبيت السعي نعم أو واحد أحل بواحد ما نبعثه ويبعث من مريضنا ما نبعثه نية الإحرام واجبات من الميقات نعم حافظ وتفضل من الميقات واحدة حين رجل رحل من جدين عليه بلد حافظ مكة ستقوم بها ولا يكمل شو هي الثانية يا شيخ حافظ من الميقات والحلق حلق رأسك وتقصيره ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ الركن إذا ترك الإنسان ما صح. أما الواجب إذا ترك الإنسان وجب على الذبيح. نعم. وجب على الذبيح. نعم. وابو السعيد. هذا ركن أركان واجبات واجبين. النية. والميقات. والحرم. كم حجيته بدها بس الإحرام من الميقات النية النية هي من أولية الرحم أما الإحرام من الميقات هي الإحرام أبدأ جاء واحد هذه مكة ويصدق بها ولا أجمع مالك.